الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. النقابة وأهل خطيبها لا يقبلون بالنقاب، وأخشى بعد الزواج أن يجبرني زوجي على خلعه بارا لوالديه، بر الوالدين يعني بالنقاب، وهو يعارض في النقاب ماذا أفعل إن حصل. لا تخلعي نقابك ولباس التقوى ذلك خير، وإن خلعت النقاب فلن يكتفي بالنقاب، سيمسي إلى ما بعد النقاب. هكذا هم الناس، أقلع النقاب قلعت النقاب. دي ذات الحاجة دي، شنو الحاجة السوداء دي برضو يا أخي؟ خليك عادية، خلاص أنسى. برا بوالدي، قال الله عز وجل أو قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كيف يعني؟ يعني والده قال له: يا ولدي إذا داير عفو يرضاي جيب سكر للفنانين، تجيب للفنانين دي الخمرة، أنا ما عافي منك. يبره ويجيب الخمرة ولا كيف؟ ده تمحل. والنقاب ماله يا أخي؟ ده ما ستر يا أخي، ده ما حشمة يا أخي. ها بعدين أنت لو ما عايزه بنقاب دي أجابك لا شنو؟ ما قعدات؟ أم الطيح قعدات؟ والما في كله قاعد، أمش من محلك شو لك واحد شمس لك حجة يعني. وأنت كذلك الله خير وأبقى، الله خير وأبقى. واحد يقول لك: لا الشيخ مش فيه خلاف. ده ما فيه خلاف، ده ما دار النقاب وأهله ما ممكن يكونوا خلف ولا مقدمين، فجيب لها مولده وأرمي الزلابية اللي عندنا ليلية. ما تقلع النقاب يا زول، ما في خلاف، ده ما في خلاف أبدا. ما تسمع الكلام ده، ذاك محل تاني، ما هنا.